بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. من مراحل الدار الآخرة القبر، فالقبر أول منازل الآخرة، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدا بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال: فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. فمن منا يتفكر في القبر وهو مرقده؟ ومن منا يتفكر في القبر وظلمته؟ ومن منا يتفكر في القبر وضمته؟ فالقبر بيت الظلمة، والقبر بيت الوحشة والغربة، والقبر بيت الدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وهذا كان دأب السلف رضوان الله تعالى عليهم. فعن ميمون بن مهران قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى المقابر، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم قال: يا أبا أيوب، هذه قبور آبائي بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشتهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات، واستحكم فيهم البلاء، وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا. ثم بكى حتى غشي عليه، ثم أفاق فقال: انطلق بنا، فوالله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله تبارك وتعالى. فالقبر هو مصيرك الذي تصير إليه، وهو الدار التي سترحل إليها، وهو بيتك الذي سترقد فيه أمدا طويلا حتى تقوم الساعة. عباد الله، إنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم، ممن كانوا أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأبعد آثارا، أصبحت أصواتهم هامدة ورياحهم راكدة وأجسادهم بالية وديارهم خالية، رقدوا في القبور ورقدوا في بطون الأرض. قف على القبور واسأل. غنيهم ما بقى من غناه، وسل فقيرهم ما بقى من فقره، واسألهم عن الألسن التي كانوا يتكلمون بها، وعن الأعين التي كانوا للذات بها ينظرون، واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ما صنع بها الدود تحت الأكفان، عفرت الوجوه ومحيت المحاسن، فأين خدمهم وعبيدهم وجمعهم وكنوزهم؟ أليسوا في منازل الخلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في حفر ظلماء قد حيل بينهم وبين العمل، وفارقوا الأحبة والمال والأهل؟ فيا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء ونهرك المضطرد؟ أين ثمارك اليانعة؟ أين رقاق ثيابك؟ أين طيبك وبخورك؟ أين كسوتك لصيفك وشتائك؟ سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أقام القوم أياما وقد رحلوا. فقلت: وأين أطلبهم؟ وأي المنازل نزلوا؟ فقالت: في القبور ثووا رهانا بالذي فعلوا. أيها الأحبة، لو تمنى أهل القبور شيئا لتمنوا أن يركعوا لله ركعات، لتمنوا يوما يعادون فيه إلى الحياة الدنيا فيتداركون فيه ما فات من التقصير، ويتوبون فيه إلى الله تبارك وتعالى. أو يزدادون فيه من عبادة ترقيهم في الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فأنت في أمنيتهم الآن فاعمل، أنت في أمنيتهم الآن فاعمل واعمل ليومك، فإنه لا ينفعك شيء عند الله تبارك وتعالى إلا ما قدمت من صالح عملك. أسأل الله عز وجل أن يؤنس وحشتنا في القبور، وأن ينير علينا قبورنا، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة، آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.